مقال بعنوان الأشاعرة والماتريدية هم غالب الأمة بقلم الدكتور أبو كريم العبيدي. علماء الأمة هم نجوم السماء، يهتدي بهم من أطبقت عليه ظلمات الحيرة والتبست عليه معالم الطرق، فإذا رأى إمامه أكابر الذين شهدت لهم الأمة بالفضل وتلقاهم الخاصة والعامة بالقبول علم حينئذ أن هذا المنهج والطريق الذي سلكه هؤلاء منهج هدى وصراط مستقيم، ومذهب الأشاعرة ومن وافقهم هو المذهب الذي عليه سواد الأمة وأكابر أهل الفضل فيها، كما نقلنا من أقوال علماء المسلمين. وما ذاك إلا لأنه الامتداد الطبيعي لما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، فلم يبقى علم من العلوم لم يكن لهم الريادة فيه، ولا تركوا بابا للمعرفة لم يلجوه، فكان لهم في كل علم من علوم الشريعة وغيرها القدح المعلى والجبين الأجلى. أكابر مفسري الأمة من ملا الأشاعرة والماتريدية، ومن هذه العلوم التي كان لأهل السنة فضل التقدم والتبريز فيها علم تفسير كتاب الله تعالى والعلوم المتعلقة به كالقراءات والغريب والمشكل ونحوه، وإلمامة عجلى بثلة من أعلام هذا الباب توقفك على هذه الحقيقة. الإمام الفذ المفسر والمحدث العلامة القرطبي رحمه الله صاحب تفسير الجامع لأحكام القرآن، وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان، حكى في تفسيره مذاهب السلف كلها. قال عنه الداودي في الطبقات: هو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا. الإمام الحافظ المفسر أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله صاحب التفسير العظيم والبداية والنهاية وغيرها، فقد نقل عنه أنه صرح بأنه أشعري كما في الدرر الكامل. أضف إلى ذلك أنه وليم الشيخة دار الحديث الأشرفية التي كان شرط واقفها أن لا يليم الشيخة إلا أشعري، وزد عليه ما في تفسيره من التنزيه والتقديس والتشديد على من يقول بظواهر المتشابه، كما مر من قوله عند تفسيره لقوله تعالى ثم استوى على العرش الأعراف، إلى غير ذلك من الأمثلة الظاهرة الجلية في كونه من أهل السنة الأشاعرة. الإمام المفسر الكبير قدوة المفسرين ابن عطية الأندلسي رحمه الله صاحب تفسير المحرر الوجيز ألف كتابه في التفسير فأحسن فيه وأبدع، كان رحمه الله من أفاضل أهل السنة والجماعة ومن أكابر أهل الفضل. قال أبو حيان الأندلسي فيه في مقدمة البحر المحيط: هو أجل من صنف في علم التفسير وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير. الإمام أبو حيان الأندلسي رحمه الله صاحب البحر المحيط والنهر المادة من البحر الحجة الثابتة اللغوي، وهو غني عن التعريف به والتنويه بذكره. الإمام المقدم فخر الدين الرازي رحمه الله صاحب تفسير مفاتيح الغيب المفسر المتكلم إمام وقته وفريد عصره، كان شجا في حلوق المبتدعة وسيفا مصلة على أهل الزيغ والإلحاد. الإمام المفسر الحافظ البغوي محيي السنة رحمه الله صاحب كتاب شرح السنة وتفسيره مملوء بما يدل على اعتقاد أهل السنة وزاخر بالتأويل السني لنصوص المتشابه. الإمام المفسر أبو الليث السمرقندي رحمه الله صاحب تفسير بحر العلوم وكتاب تنبيه الغافلين وبستان العارفين، وقد اشتهر بلقب إمام الهدى. الإمام المفسر الواحدي أبو الحسن علي النيسابوري استاذ عصره في النحو والتفسير، كان سنيا أشعريا من أهل السنة والجماعة صاحب المؤلفات النافعة والإشارات الرائعة، وله كتاب أسباب النزول وهو من أشهر الكتب في بابه. الإمام المفسر أبو الثناء شهاب الدين الآلوسي الحسيني الحسني رحمه الله خاتمة المفسرين ونخبة المحدثين، كما وصفه الشيخ بهجة البيطارة وقال عنه أيضا حلية البشر، كان رضي الله عنه أحد أفراد الدنيا يقول الحق ولا يحيد عن الصدق متمسكا بالسنن متجنبا للفتن. الإمام المفسر السمين الحلبي رحمه الله تعالى صاحب تفسير الدر المصون. الإمام الحافظ المفسر جلال الدين السيوطي رحمه الله صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله صاحب تفسير السراج المنير، وغير هؤلاء ممن لو أطن النفس بذكرهم لخرجنا عن المقصود، كلهم كانوا من أهل السنة الأشاعرة والماتوريدية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.